السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا، كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا اتبعوا، ونستأنف إن شاء الله تبارك وتعالى ما بدأناه في الحلقة الماضية. وكنا نتكلم عن اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غيرة الصحابة على كلام الله وكلام رسوله. ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة نماذج من هذه الغيرة، لنعلم أن هذا الجيل الفريد لم يصل من فراغ، مكن لهم بصدق انتمائهم لهذا الدين وبصدق اتباعهم لكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر، كان جالسا، فقال: والله لنمنعهن. تخيل بقى وقع هذه الكلمة على عبد الله بن عمر، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، ويأتي من يقول: والله لنمنعهن. فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا ما سب مثله قط قط لمجرد هذا الاعتراض، وقال له: أحدثك عن رسول الله وتقول لنمنعهن؟ لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. في مسند الإمام أحمد أنه ما كلمه حتى مات. تخيل، وده الهجر المشروع، يعني هناك ألوان من الهجر مشروعة، من الممكن أن تكون طيلة العمر لكن تكون لله ولأمر يتعلق بالعقيدة بعد الأخذ بالأسباب والمحاولات في النصيحة. فإن أبى من توجه له النصيحة أن يعود عن مخالفته، لا سيما إن كان يتبنى قول مخالف أو يتبنى بدعة إلى آخره، وأردت أن تهجره وتخشى على نفسك أن تفتن بكلامه، لا إشكال في ذلك. عبد الله بن عمر استعظم الأمر، بالرغم أن بلال ربما لو سئل عن مراده ربما يتأول أو له وجهة نظر، ربما، تمام. وفي الغالب هو يقول هذا الكلام أو هذا الاعتراض لمعنى سيأتي الآن ذكره إن شاء الله. في مسند الطيلسي أنه رفع يده فلطمه، عبد الله بن عمر لطمه لأجل هذه الكلمة، يقول: والله لنمنعهن. طبعا ده أمر صعب ما أطاقه ابن عمر. في الصحيحين من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول، سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني في إحداث، في أشياء حدثت، في مخالفات، النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما يعني أحدثنا لمنعهن. فمن الممكن أن يكون الذي دفع بلال هو هذا المعنى، ولكن غير مقبول أبدا عند الصحابة أن يقال: قال رسول الله، ويأتي من يعترض. هذا غير مقبول أبدا. ولذلك كان هذا الموقف الحازم من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل، أقول لك مثال تاني، احنا أرجو أتمنى من إخواننا وأحبابنا من المشاهدين إذا استمعوا لهذا القصص، لأن هذا من القصص الحق نحن بفضل الله لا نذكر إلا ما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. فهذه هذا القصص صحيح، والتعليم بالقصة هذا منهج قرآني، نحن نقص عليك أحسن القصص. قال الله لقد كان في قصصهم عبرة، فلا بد أن نتعلم من القصص الحق كيف عاشوا، حديث صحيحة، فننتبه لهذه المواقف، لأن هذه المواقف هي التي ربت هذا الجيل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كما في الصحيحين قال هذا الموقف، قاله لما رأى موقف عجيب أمامه. قال عبد الله بن مغفل أو أنه رأى رجلا يقذف، رأى رجلا يقذف، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف. عبد الله بن مغفل رأى رجلا يقذف فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، فلا تفعل فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو. لن تصيد صيد ولا هتحدث نكاية في العدو، بتخذف ليه؟ الخذف ما يشبه الضرب كده بالنبل، يحط حصاه ويضرب بيها كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومش هتصيد صيد ولا هتحدث نكاية، مش هتكبد يعني العدو خسائر فادحة، فلا تفعل. ثم رآه يفعل مرة أخرى قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل، لا كلمتك أبدا. خلاص مقاطعة، لأنه استعظم المسألة، إزاي تسمع الكلام الصريح والأمر الواضح من رسول الله وتخالفه وتخالفه، فكيف لو رأوا ما يحدث في زماننا؟ والله يا أخوانا يعني لما بنشوف كم المخالفات الطاحنة التي ظهرت في تقريبا في كل بقاع الأرض لا سيما في دين الإسلام بكل أسف، أمور عجيبة جدا. مش مثلا تقول له الأمر يخالف، لا ده هو كما قلت يتعمد المخالفة بكل أسف، يتعمد المخالفة أو يتبع الهوى، ومن اتبع الهوى هوى وزلت قدمه، وكم من أناس زلت أقدامهم وعجزوا على رفعها، زلت أقدامهم وعجزوا عن رفعها مرة أخرى، هي بس غلطة ينتهي. تعرف الأعمال بالخواتيم، يعني ممكن يكون كما يقال على الطريق المستقيم وتزل قدمه ويهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فننتبه أيها الأحبة، نتعلم من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان. طيب حديث آخر في هذا الباب أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه غيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال، شوف بقى الحديث العجيب ده، لأنه الكلام عن أهم شخصيتين في الصحابة أبو بكر ثم عمر. قال ابن عباس تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، تمتع يعني أحد ألوان النسك، تعرف النسك ثلاث فراد قران التمتع في الحج، يعني أفضلها التمتع، أن تهل بالعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل ثم تهل بالحج. فعبد الله بن عباس بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير، خلي بالك، نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس ما يقول عرية؟ تاني نريد أن نسمع ما قال، ما يقول عرية؟ قالوا يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، قال أراهم سيهلكون أو سيهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وده أبو بكر وعمر ولهم ما لهم. طبعا عشان بقى نقف عند هذا الموطن، ولماذا أثر هذا عن أبو بكر وعمر، ده موضوع قصة تانية، عايزين بقى نتكلم عن لماذا تتغير الفتوى، وهل هذا الكلام أو الأمر وصل للصحابة؟ طيب الصحابة اللي كانوا على ملازمة دائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، كيف يؤثر عنهم ذلك؟ ده بقى موضوع بحث آخر إن شاء الله، يعني مع الوقت بإذن الله سنتناول هذه الموضوعات، لأن بفضل الله لا يوجد تعارض ولا يوجد إشكال. المشكلة الحقيقية في فهم بعض الناس للنصوص، هي دي المشكلة، إنما بفضل الله عند أهل العلم لا يوجد مشاكل قط في مثل هذا الباب. هقول لك موقف من أعجب ما أنت سامع، وبرضه بين أبي بكر وعمر في البخاري وغيره، من حديث زهير بن عبد الله بن جدعان ابن أبي مليكة، لما جاء ركب بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد للنبي عليه السلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. لما جاء هذا الوفد قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أمر عليهم القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافك. قال: ما أردت خلافك. يا أبو بكر بيقول له: أنت عايز تخلفني وخلاص. قال: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، صوتهم عالي، النبي صلى الله عليه وسلم جالس. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده مين؟ ده الكلام ده عن أبي بكر وعمر. راوي الحديث يقول: فكان عمر لو أراد أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حدثه كأخي السرار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه، يقول له: ماذا تقول؟ ارفع صوتك يا عمر. عمر أخذ الآية على ظاهرها: لا ترفعوا أصواتكم، يبقى لا ترفعوا أصواتكم خلاص، طالما في أمر بعدم رفع الصوت. هو لم يسأل طب المسألة فيها تفصيل ولا المسألة على سبيل الوجوب ولا الاستحباب، لا، خلاص يا ترفع يبقى لا ترفع. سبحان الله، وده أبو بكر وعمر، مفيش مجاملات. ولذلك أعزهم الله عز وجل. أبو بكر ده كان خليفة المسلمين، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان الخليفة وفي خلافته أحداث عظيمة ووزن الأمة رضي الله عنه، لا سيما في حرب المرتدين اتخذ قرارات حاسمة وفاصلة وكانت فيها النجاة لهذه الأمة. وجاء عمر وهو من هو في الإمامة والعدل والفضل رضي الله عن سيدنا الإمام، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. كان عمر بن الخطاب هو أول من لقب هذا اللقب بلقب أمير المؤمنين. عمر في صدقه واتباعه، ولما ترى مشهد قتل عمر وهو يصلي الفجر، وكان من عادته أن يقرأ في الركعة الأولى بالنحل أو بيوسف ليجتمع الناس للصلاة. الناس بقى بتقوم من النوم، ما هذا يريد أن يتوضأ وهذا يذهب إلى الخلاء ويتوضأ، فيصلي بيوسف أو بالنحل ليجتمع الناس. دلوقتي خلي الإمام كده يقول للناس بس استووا ويتضير لهم، يقول لك ما تخلص يا مولانا عندنا شغل مش فاضي، ويخرج من المسجد ليقف على قراعة الطريق ساعة ولا يمل، لكن ورا الإمام كأنه يعني هيحكمه. تلاقي الإمام سبحان الله لو هو يعني كده ممكن يبقى مضطرب من بعض الناس. طب ليه كده؟ لماذا؟ شوف عمر كيف كانوا يقفوا بين يدي الله عز وجل ويعني يعظمون الصلاة، كانت عندهم عظيمة. عمر بمقتل عمر كانت محنة عظيمة. ويعني لو تكلمت عن قصة عمر، وربما يأتينا إن شاء الله الكلام عن هذا الأمر، لأننا في حاجة ماسة أن نقترب وأن نتعلم من هذا الجيل. أيها الأحبة، لو أردنا أن ننجو علينا بالاتباع والتأسي بهدي صلى الله عليه وسلم وباتباع الخلفاء الراشدين وغيرهم من الأئمة رضي الله عنهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.